أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعد أن تكلمنا في الدرس السابق عن تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتكلمنا عن المقام وعن متى شرعت الصلاة للطائفين خلف المقام، وتكلمنا عن الآية البينة التي في المقام وهي آثار أقدام إبراهيم عليه السلام التي لا تزال باقية إلى اليوم، وذكرنا بأن هذه الآثار وإن كانت آثار لنبي من الأنبياء فإنه لا يشرع التمسح بها، لأن آثار الأنبياء لا يشرع التمسح بها، وإنما كان متصل بأجسادهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الناس يتبركون به كالشعر والعرق والملابس والأواني ونحو ذلك. وأما الأمكنة التي يمكث فيها نبي من الأنبياء أو يقيم فيها فإنها لا تلحق بآثار الأنبياء المتعلقة بأجسادهم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في منازل كثيرة في أسفاره وفي غزواته وفي إقامته، ومع هذا فهذه الأمكنة جميعا لا نعرف أن الصحابة حرصوا على التبرك بها والتمسح بها. ومما ثبت يقينا عندنا أنه جاء فيه صلى الله عليه وسلم الغار المعروف الذي اختفى فيه في جبل ثور، وهو غار معروف، ومع هذا لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تمسح بهذا الغار أو تبرك به، وكذلك غار حراء. فكذلك موطئ القدمين لإبراهيم عليه السلام على الحجر الذي كان يبني عليه البيت، فهو وإن كان أثر نبي من الأنبياء فإنه أيضا لا يتمسح به، ولو شرع التمسح به لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر معروف، حتى أن أبا طالب قال في قصيدته المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، في قصيدته المشهورة التي قالها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن البيت العتيق ومكانته، يقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، يعني أن القدم بأصابعها، مما يدل على أنه كان عليه السلام وهو يرتقي الصخر ويعمر هذا البيت كان حافي غير ناعل، يعني غير منتعل. وإنما شرع الصلاة خلف المقام، إذا لم يكن في ذلك مشقة على الطائفين تكون الصلاة خلف المقام عند الاستطاعة، وهذا سنة غير واجب، لما مر معنا من أقوال بعض المفسرين بأن معنى قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنها تشمل الحرم كله، بمعنى أن الطائف يصلي في أي مكان من البيت. ثم قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في هذه الآيات الكريمات بيان من الله تبارك وتعالى لمقال إبراهيم ولفعاله عليه وعلى ابنه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أتم الصلاة والتسليم. فإن الله سبحانه وتعالى عهد إليه أن يبني هذا البيت، وعهد أيضا إلى ابنه إسماعيل أن يعاونه في بناء هذا البيت، وهذا يدل على أن هذا البناء قد كان في زمن قد كبر فيه إسماعيل وصار يستطيع أن يحمل الحجارة وأن يناول والده الحجارة في بناء هذا البيت، وأن هذا البيت قد أسس على الطهارة، الطهارة الحسية والمعنوية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. فالطهارة الحسية هي النظافة، منع هذا البيت من النجاسات، من الأوساخ، من الأقدار، هذه هي الطهارة الحسية. أما الطهارة المعنوية فهي منعه من المعاصي والآثام والأوزار والبدع والأصنام وكل ما فيه نجاسة معنوية، فيجب أن يطهر هذا البيت منه. ولأجل هذا شرع الله أن يمنع من دخوله الكافر، لأن الكافر نجس، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكل نجاسة معنوية أو حسية فإنه يجب أن يطهر منها هذا البيت. ومن ذلك كشف العورات للنساء أو التبرج، فإنه مما يجب أن يمنع. وقد كان بعض العرب في جاهليتهم يطوفون بالبيت عرات، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قيل في سبب تأخير الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج وقد تطهر البيت من النجاسة الحسية والمعنوية، فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى في الحج الذي قبل حجة الوداع، يعني في العام 9 الهجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج حجة الوداع في العام 10 الهجري، فأرسل أبا بكر يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني لا تكشف عنده عورة ولا يطوف به عريان ولا يحج مشرك. وأما طهارة البيت من الأصنام والصور فقد باشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في عام الفتح، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء يتلو قول الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكان يطعن في الأصنام والأوثان برمحه صلى الله عليه وسلم وهي تتهاوى، ثم دعا بماء لمسح الرسومات المرسومة، وبين أنها كذب، لأنهم كانوا قد صوروا إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، وبين أن هذا كذب على نبي الله إبراهيم، فإنه لم يستقسم بالأزلام قط، لأن الاستقسام بالأزلام من الشرك، وإبراهيم حنيفا مسلما. فهذا البيت أسس على الطهارة الحسية والمعنوية من كل الآثام والمنكرات، لمن؟ للطائفين، لأن أكثر ما يعمل في هذا البيت مما يختص به الطواف، فإنه لا يطاف ببقعة على وجه الأرض إلا بهذا البيت، ولا يشرع الطواف في أي مكان، ولا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن قبور غيره من الصحابة أو قبور غيره من الأولياء، فإن الطواف عبادة محضة لله تبارك وتعالى كالصلاة، فلا تشرع إلا لله على الكيفية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطواف بهذا البيت. وهذا من أعظم ما يميز هذا البيت هو الطواف به، وهذه عبادة لا تعمل إلا في هذا البيت، فلا يطاف بشيء من الأمكنة على الإطلاق. والطواف بغير هذا البيت من الشرك، الذين يطوفون على الأعتاب أو على الأضرحة أو على القبور، ويحجون كما يحج لهذا البيت ويسمون العتبات المقدسة أو نحو ذلك، إنما هم في ضلال. فلو كان هذا يجوز أو يسوق لفعلها الصحابة رضوان الله عليهم بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، فدل على أن هذا كله الطواف والتمسح والزيارة وغير والدعاء ونحو ذلك كلها لا تشرع عند القبور ولا عند الأضرحة. قال الحسن البصري: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهم الله أن يطهراه من الندى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى، لأنه في معنى تقدمنا وأوصينا. وعهدنا إنما عدي بإلى لأنه في معنى يعني تقدمنا يعني أوصينا إلى إبراهيم. عهدنا فصار معنى عهدنا يعني أوصينا إلى إبراهيم، فلأجل ذلك جاز أن يعد بإله. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهرا بيتي للطائفين، أن ذلك من الأوثان والريب. وقول الزور، قول الزور من الكذب، ويدخل في ذلك الأشعار لو كانت كذب، لو صار شخص يكذب في المسجد ويأتي بأشعار كذب فهذه من قول الزور، أو شخص يدعو إلى بدعة في قوله فهذا من قول الزور، أو من السباب والشتيمة ونحو ذلك، فكل ذلك من قول الزور. إن ذلك من وقول الزور والرجس والشهادة بالكذب فيه من قول الزور أيضا، فهذا أمر عظيم ينبغي أن يعظم عنه هذا البيت، وهو الكذب في المقال والكذب في الأقوال والدعوة إلى الكذب والبدع والفجور ونحو ذلك. فهذا وإن كان يحرم في كل مكان فإنه في هذا البيت يعظم، وإن من أعظم الافتراء أن يفتري شخص في هذا البيت في قوله أو في فعله أو في فتواه أو في كلامه أو نحو ذلك، فإن هذا الأمر لو تأمله الناس لرأوا أن الأمر عظيم، وأنه ينبغي أن يتقي الله أن يتقي الله العبد في قوله في هذا البيت، وليعلم أنه إنما أسس على الطهارة فلا يقال فيه زور ولا كذب. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال للطائفين، يعني من أتاه من غربة، ومراده بذلك أن القيم على هذا البيت ينبغي عليه أن يطهره من غير أن يكلف القادم من غربة بنظافته، يعني الإنسان الذي يأتي، لأنه أول ما يبدأ به الطواف، فلو كان البيت لا يتولاه متولي ويقوم بنظافته وطهارته فإن القادمين من غربة يبدأون بالطواف ولا يباشرون النظافة، فربما تزداد فيه الأوساخ، وهذا فيه إيماء على وجوب من تولى أمر هذا البيت وكان تحت ولايته، كما كان هذا البيت تحت ولاية إبراهيم وإسماعيل وأمرهم الله بطهارته، فإنه مما يجب على متولي هذا البيت من الأمراء والحكام أن يقوموا بطهارته ونظافته وكل شؤونه، فهذا فرض عليهم. والعاكفين المقيمين فيه، وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه، بمعنى أن أهله يدخلون في مسمى العاكفين، والعاكف هو المقيم، وإذا جاء شخص غريب ثم عكف في هذا البيت فهو عاكف، فهو مثل المقيمين. وهكذا روي عن قتادة والربيع ابن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت قال قلت لعبد الله ابن عبيد ابن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. يعني هذا الرجل اجتهد ورأى أن الناس ينامون في المسجد الحرام وبعضهم يحتلم وتقع منه الجنابة وبعضهم يقع منه الحدث ويخرج منه الريح، فأراد أن يكلم الأمير القائم على شؤون المسجد الحرام أن يمنع الناس من النوم فيه، ولكنه استشار صاحب علم وهو عبد الله بن عبيد بن عمير، قال لا تفعل. وهذه فائدة مشورة أهل العلم وأهل الفقه، فإنه لو كلم الأمير ومنع الناس من الحرم بسببه لتحمل إثم ووزر، لكنه لما فإن الإنسان أحيانا قد يستحسن أمر وهو غير مناسب لقصور في علمه لا في نصحه، يكون ناصح لله تبارك وتعالى لكن فيه قصور في علمه، فعليه أن يعرض وأن يستشير أهل العلم والفقه، فإنهم يدلونه على الطريق الصحيح وأهل النصح، لأنه لو استعجل وكلم الأمير فربما راقت هذه الفكرة للأمير فمنع الناس من النوم في المسجد الحرام. فقال له عبد الله بن عبيد بن عمير لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم، يعني سئل عن الناس الذين ينامون في الحرم، انظروا كيف أسند الفتوى إلى صحابي، وابن عمر حسبكم به في الفقه، عبد الله بن عمر من أشد الناس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إن ابن عمر كان قال فقال إن ابن عمر سئل عنهم، يعني عن الذين ينامون في المسجد، فقال هم العاكفون، فإن العاكفين كيف أين ينامون لو منعوا من النوم في المسجد؟ إذا اعتكف المعتكف فين ينام؟ فقال هم العاكفون. إذن البيت مهيأ لهم فلا حرج في ذلك، فإن هذا مما استثني، حتى وإن أجنب فيه الشخص فإنه يخرج ويتطهر ويرجع، لا حرج في ذلك، فهذا مما استثني. قلت، والقائل هو ابن كثير، وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عزب، عزب يعني لم يتزوج، يعني كان يعجبه أن ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينام في بيت والده، لأنه متى ما أراد أن يتنفل تنفل، ومتى جاءت جنازة صلى عليها. وكان ابن عمر من أكثر الناس عبادة، فكان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم وعمر يعلم، ولو كان في ذلك محذور لنهياه عن النوم في المسجد. وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة. فقال ابن جرير معنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك، يعني إذا رأيت إنسان يشرك فيه، يستغيث بغير الله أو يقول يا زين العابدين أو يا بدوي أو يا عيدروس أو يا عبد القادر نحو ذلك، فإنه يجب أن يمنع، فإن هذا من النجاسة المعنوية، وإن هذا هو الشرك بعينه. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ يعني يقول مراد إراد ابن جرير الطبري هنا لماذا قال وطهر بيتي وهم لم يبني البيت بعد، يعني البيت غير مبني، فلماذا أمرهم بتطهيره؟ فذكر وجهين، أحدهما أمرهم بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، فمعنى ذلك أن قوم نوح الذين كانوا يعبدون الأصنام جاءوا ببعض أصنامهم إلى عند البيت، وأن البيت كان قد مبني، كان قد بني قبل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك أقوال لبعض أهل العلم، ثم اندثر وبقي مكانه رابية تحوطها السيول من جميع الجهات، وكان حول معنى ذلك أنه أيضا كان مدفون حوله مما اندثر شيء من هذه الأصنام والأوثان، فأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت مما يوجد من أصنام قوم نوح. هذا وجه. ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قال ابن كثير قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، يعني هذا القول من ابن جرير يصح لو كان يعبد عنده أصنام، يقول هذا يحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك له، فمعنى طهر بيتي يعني أخلصا لله في بناء البيت، وليس المراد أنه كان عنده شيء يحتاج إلى تطهير في زمن البناء، وإنما أراد أخلصا في بنائه، فبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه